دخل بالإسلام حديثا، طبعا بهاللحظة ما هيستطيع أن يتعلم، نجيز له أن يتلفظ، الآن يعتبر عاجز، وما مر عليه زمن يستطيع به أن يتعلم النطق بها، نجيز له أن يترجم إلى لغته. وأما إذا مر عليه زمن صار بإمكانه أن يتعلم خلال هذا الزمن، إلا أنه قصر ولم يتعلم، ففي هذه الحالة ما تصح صلاته ولا يصح تكبيره بالأعجمية، يجب عليه أن يتعلم ويعتبر عاصيا لأنه لم يتعلم. فإذا إذا كان الإنسان قادر على التعلم وجب عليه أن يتعلم، مدام قادر على التعلم وجب عليه أن يتعلم، ونسامح بالفترة القصيرة بين إسلامه وبين تعلمه إذا كان حديث عهد بالإسلام. وهذا التعلم واجب، ولو كان يحتاج من الإنسان أن يسافر من بلدة إلى بلدة أخرى، يجب عليه أن يسافر، يجب عليه أن يرحل من أجل أن يتعلم. طبعا إذا كان بإمكانه أن يسافر، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإذا كان لا يستطيع معرفة هذا الواجب إلا بالسفر إلى بلد آخر وجب عليه أن يسافر. ومثل التكبيرة ما سيأتي معنا بالنسبة للفاتحة، بالنسبة لأنها ركن من أركان الصلاة، سنعيد تقريبا نفس الموضوع ولكن بمواصفات أخرى. ويندب للإنسان أثناء تكبيرة الإحرام أن يرفع يديه حذو منكبيه، يرفع يديه حذو منكبيه بحيث توازي رؤوس أصابعه طرف أذنه الأعلى، وتلامس تقريبا إبهامه شحمة أذنه، ويكون كفاه موازيين لمنكبيه، ويكون بدء الرفع مع ابتداء التكبير، ويكون بدء الرفع مع ابتداء التكبير. ويجوز له أن ينهي التكبير قبل أن تصل يداه إلى صدره، ولا مانع أن يمد التكبير، يعني يبتدئ الرفع ببداية التكبير وينهيه بنهاية التكبير. ويجب قرن النية بالتكبيرة، يعني افتح عندنا النية قصد الشيء مقترنا بفعله، يقصد الشيء مقترن بفعله هو النية. فإذا كانت النية، إذا كان القصد سابق على الفعل ماذا يسمى؟ يسمى عزما، قلنا قبل هالمرة في الكلام عدة مرات ذكرناه. فالنية قصد الشيء مقترن بفعله، نوى الصلاة يعني اقترن قصده بفعل الصلاة، وبناء على ذلك يجب أن تقارن النية أول تكبيرة الإحرام وبعد ذلك. اختلف الفقهاء هل يجب أن تستمر النية إلى النهاية من التكبير، يعني بتم متصور قصده إلى أن ينتهي من الراء من قوله أكبر، أم أنه يكفي المقارنة في أول التكبيرة، يكفي المقارنة في أول التكبيرة يعني عند النطق بالهمزة من الله أكبر. الذي رشحه الإمام النووي هنا أنه يجب أن تقترن النية، القصد يجب أن يكون متوفر من أول النطق بالتكبيرة إلى آخر النطق بها، يكون متصور للصلاة. ولكن الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح المهذب يعني بالمجموع وفي شرح الوسيط قال يكفي الاكتفاء بالمقارنة العرفية بحيث يعد مستحضرا للصلاة، بحيث يعد مستحضرا للصلاة. فرق ما بين حالة العوام وما بين حالة العلماء، العالم يميز ما بين العزم وما بين النية وما بين القصد الصحيح وما بين القصد الباطل وما بين القصد إذا كان مقترن بالفعل وما إذا لم يكن مقترن بالفعل، وهل ما زال متصور للعبادة التي نواها أم أنها عزمت عن ذهني. ولكن العوام ما يكلفون بمثل هذا، ما يطيقون وما يستطيعون